هنا السؤال الذي يلي هذا، السؤال السادس، يقول: من هو العالم الذي نقل الإجماع على وجوب تغطية المرأة بوجهها في زمن الفتنة وفي أي كتاب؟ أنا لا أعلم هذا، بارك الله فيك، ولكن وجوب تغطية المرأة وجهها عند غير المحارم سواء في بيوت أو في الشارع جاءت بها السنة وجاء بها القرآن. قال تعالى: وليضربن بخمورهن على جيوبهن، بمعنى تغطي وجهها، وجاء في السنة الأمر بذلك. بارك الله فيك. السؤال السابع يقول: حكم تسمية باسم ريماس. أنا لا أعرف هذا الاسم، بارك الله فيك. والسؤال الثامن يقول: عن حكم التسويق الشبكي الهرمي، هل يجوز؟ أنا لا أعرف هذا أيضا، بارك الله فيك.